مسألة تحفيظ بدء تحفيظ الأبواب للقرآن ده مرده للمتخصصين بتوع التحفيظ. فكل طفل حتى الرضيع له نصيب من التحفيظ، من أول من يفتح عليه بلفظ الجلالة يقول الله، قول ورايا الله الله الله، وهكذا. كبر شوية يبقى لا إله إلا الله، كبر شوية يبقى قل هو الله أحد، كبر شوية يبقى الفاتحة. فكل سن هنحفظ القرآن ولكن بالقدر المناسب له، فما فيش حد صغير اللي حافظ القرآن ابتداء من لفظ الجلالة.